الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. ثم قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. فقال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا إلي خمس ما غنمتم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب، كأنه تابع للأول، ثم قال: باب منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، وكأن فيه يعني بالنسبة لنقول لهذه الآية مع هذا الباب، لأنه باب ثان، منيبين إليه، لأن الصلاة الإنابة إلى الله ماذا؟ العودة إليه والإنابة، فكأن الصلاة تتكرر، من أجل ذلك قال منيبين إليه، الذي ينيب هو الذي يرجع. ثم قال: واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عباد هو ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس قال: قدم وفد عبد قيس على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: إنا من هذا الحي، أي من ربيعة، ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. يعني هذا في بداية الإسلام، وما زال المشركين ماذا لهم؟ صولة وجولة وقوة. يعني والصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم الذين آمنوا لا يستطيعون السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الأشهر ماذا الحرم، وين تضع الحرب ماذا أوزارها، ويتوقفوا عن صد الناس هذا. ففي هذاك الشهر الصحابة يغتنموا الفرصة ويزورون النبي صلى الله عليه وسلم يأخذانها. قالوا: فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. يعني هذا لازم تشوفوا حرص الصحابة على أمرين اثنين: على العلم وهو السفر، ولو أن في حالة ما حاز المشركين من أخذ العلم، فهذا الأول. فمرنا بشيء، عندما قال: وبيننا وبينك قوم هؤلاء يمنعوننا من المجيء، وما ذلك متى أتيحت الفرصة، خرجوا وذهبوا سفرا لأخذ العلم. الأمر الثاني: حرصهم على تبليغ ما تعلموه إلى الغير، وهذا ما نراه في هذا الوقت الآن عند الأخوة. توقفت هذا الحرص هذا على تبليغ ما عندنا من علم إلى غيرنا، توقف توقفا كليا. أصبح الإنسان نفسي عنده خاصة نفسه. سجلهم منديرهم في الانترنت. لا لا لا، تبليغ انت تعمل هذا، تسجل فيه انا، انت ما درت والله الشيخ. تبليغ لا، انت نتكلم عليك، انت لسه انا شيخ. هذا الخطاب موجه اليك انت شيخ. نقل الكلام اكثر من سند العالي شيخ. لا لا لا لا، هو قال: فمرنا بشيء نأخذ به، اي نعمل به، وندعو اليه من وراءنا. يعني أولا حرصهم على المجيء أخذ العلم، ثانيا حرصهم على تبليغ ذلك للآخرين، وهذا هما أخذوا عن النبي ثم بلغوا. أنت الآن مطالب أنك تحضر حلقة، وين تمشي، وين تروح تعطي لهم العلم الشرعي، صح ولا لا؟ هو الحرص على تبليغ هذا العلم، وهذا ما نراه اليوم. يعني كأنه توقف كلية، يعني بزياراتي لمناطق نعرفها، يعني عدد الأخوة بقى هو أو ينقصونه. الرسول قال: يزيدون أم ينقصون؟ احنا نرى أنهم ينقصون ما يزيدون. قال: وندعو إليه من وراءنا. هذا الأمر هذا في بداية كما نقول احنا الدعوة السلفية في الجزائر، كان الحرص شديد على تبليغ ما عندنا من علم الآخرين، فمشات الدعوة بقوة. الآن نرى أن الأمر ماذا؟ توقف كلية، وهذا تقصير. يعني فقال عليه الصلاة والسلام: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. هذا الإيمان بالله، الإيمان الأول. ونافي هذا النص هذا ما يعرف به الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد. يعني هذا من النص النبوي هذا بين يدينا فيه تصريح بتعريف الإيمان بتعريف أهل السنة والجماعة. يعني الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن الإيمان بالله قول وعمل واعتقاد، لأنه ذكر الصلاة وأني رسول أشهد أن لا إله إلا رسول الله، وذكر الصلاة وإيتاء الزكاة. قال وأن تؤدوا إلي خمس مغنمكم، وأنهى عن الدباء والحنتم والمقير والنقير. هذه أوان كان يعني العرب تجعل فيها النبيذ، تنبذ فيها النبيذ، يعني يجيبوا التمر يحطوهم على الماء، أو الزبيب يحطوهم على الماء، أو غير ذلك شيء حلو لا أدري ماذا، لكن معروف عندهم هو التمر والزبيب، هما ينبذوهم يعني يديروهم نبيذا. فنهى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن في هذه الأواني بسرعة يتخمر فيها النبيذ، يعني يصبح خمرا، فنهى عنها. لكن ثم بعد ذلك أباحها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي أن تمسكوا فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. يعني قال فاشربوا يعني انبذوا في الأسقية كلها حتى هذه التي نهى عنها، غير أن لا تشربوا مسكرا. فلا أدري الآن بالنهي الأول من أجل إسكار كان حرم الخمر أم لم يحرم، لكن في هذا الأمر هذا فيه دلالة على النهي عن شرب الخمر صراحة في هذا. نعم تفضل. قال البخاري رحمه الله باب البيعة على إقام الصلاة. ثم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس عن جرير عن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. قال رحمه الله باب البيعة على إقام الصلاة. الحديث الأول كذلك فيه كذلك إقام الصلاة، والحديث الآتي فيها إقام الصلاة دائما وبدن. لكن لما قال الإمام البخاري وتقصير مني أنا في هذه الجزئية، هذه هل بايعوا على الإسلام ومن جزئياتها إقام الصلاة، أو خصيصا قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة. في هذه الجزئية هذه مريت بسرعة، والآن ونقرأ في النص يحتاج شوف الحديث هذا الأصل، الحديث هذا شوف عندك بايعت رسول الله على إقام الصلاة، هل كان من جملتها أنه بايعوا على الإسلام والإيمان ومنها إقام الصلاة، فتصبح يعني تخصيص إقام الصلاة لوحدها لا، لأن فيها هذا موجود كذلك في حديث ماذا، وأن رسول الله وإقام الصلاة أخذ عليهم كذلك البيعة على ذلك، وفد عبد القيس كذلك نفس القضية يعني. وإذا كان جاء خصيصا لهذا المعنى فسياق سليم يعني في هذا الأمر. هذا قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة إيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، يعني هذا فيه يعني زيادة أنه ينصح لكل مسلم على أي حالة كانت وأي أينما أوصله النصح إلى ذلك. نعم شيخ. نعم حديث رقم 2157 وش يقول فيه؟ عن قيس قال سمعت جرير رضي الله عنه يقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح. يعني هي من جملة البيع مع الأمور مثل وفد عبد القيس، ما هو شيء خصيصا، ولكن شغل البخاري أراد أن يعطي هذا التبويب مشي الحال يعني مش مشكلة هذا. لكن في الأمر والرايك هي لما يجي بايعت رسول الله كأنه أسلم، اللي عندي أنا يمني في هذا كأنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم بعد ذلك جاء فبايع ثم جاء بعد ذلك فبايعه عن الصلاة خصيصا. هذا يصبح ماذا؟ النص ماشي في هذه القضية ما فيش أي إشكالية، لكن كانت هذه من جملة ما بايع عليه الرسول. إذن بيع على الإسلام ابتداء ثم على الأشياء الأخرى بالتبعية في حد ذاتها، ليس على بإقام الصلاة لوحدها. يعني الذي يفهم من النص كأن هذا الصحابي قد أسلم قبل ذلك وجاء فبايع النبي بيعة ثانية وهي على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لكن لما كانت بيعة مع جملة الأشياء ما فيش بيعة خصيصا على إقام الصلاة، وإنما كانت بيعة على الإسلام، على لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويأتي بعدها كل ما يأتي بعدها من أمور أخرى. يعني هذا الذي جعلت كان تقصير، لأن أحيانا أنت كنت تمشي وتبحث في أمور أخرى أخوة. فلما قال بايعت، قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة، فكأنه أنا عندي بالنسبة إليه لما نجي يأتي هذا النص بين يدي أفهم أن كانت له البيعة الأولى ماذا؟ أنه أسلم وبيع رسول الله على الإسلام، ثم جاءه خصيصا وأخذ عليه بيعة خاصة كما أخذها عن بعض الصحابة، بيعة خاصة وأن لا يسأل الناس ماذا؟ شيئا. فكان أحدهم يسقط الصوت من فوق الدابة فينيخ الجمل ثم يأخذ الدابة ولا يسأل أحدا، هذه بيعة تسمى بيعة خاصة. وأن هذا ما يعني ما يفهم من النص كأن هذه بيعة خاصة على إقام الصلاة، وهي لا، هي من جملة ما جاء في النص على الإسلام وتوابع ما يأتي في النص، والله أعلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلاة كفارة. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله، فقال: الباب عمر رضي الله تعالى. باب الصلاة كفارة، باب الصلاة كفارة، لأن باب لازم ضمتين صحيح. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق قال حدثني سمعت حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: قال: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قلت: أنا. كما قاله؟ قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: الفتنة، فتنة الرجل، يعني عمر سأل قال: الفتنة. واضح؟ وهنا المقصود بها ماذا؟ المعهودة، وليس عموم الفتنة، وإلا كان عليه أن يذكر له جميع الفتن التي ذكرها رسول الله، وإنما المقصود بالأليف هنا فالفتنة هي خاصة، يعني هنا أصبح السؤال مطلق ويحصل فيه الإجابة بأي ماذا؟ فتنة، حتى يبين السائل ما المقصود من سؤاله ليتحدد تتحدد بعد ذلك الإجابة. وهذا ما يجب التنبه إليه أحيانا في أسئلة الناس، عندما يسأل حديثا مثل هذا وانت تروح تجيب أي وجه من الأجوبة، لابد أن تعلم ماذا يقصد بالفتنة. ولهذا لما قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة بالإفلام، هو لا يقصد ماذا؟ الاستغراق، وإنما فتنة ماذا؟ مخصوصة خاصة. لكن الصحابي فهم منها أي فتنة يذكرها تؤدي الباب، لأن هذا مطلق كما نقول إحنا، أي فتنة يذكرها تؤدي. ولهذا كانت الإجابة بتاعه صحيحة فيما أجاب، قال: إنك عليه أو عليها لجري. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله، فتنة الرجل في أهله إذا قصر مع أهله، أو فتن بماله، أو في ولده وقصر في طاعة الولد، في طاعة الله من أجل الولد، وجاره يعني تعديه أو ظلمه لجاره. قال: تكفرها الصلاة، يعني هذه الأشياء التي يحصد فيها الإنسان ويفتن فيها في دينه من أجلها، قال: تكفرها الصلاة. من أجل ذلك قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك تعالى: باب الصلاة كفارة، تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، يعني ليست هذه الفتنة التي أجبت أنت عنها أريد، ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال أيكسر أم يفتح؟ قال يكسر. قال إذن لا يغلق، لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد اليوم الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر. وإذن عمر يسأل عن الفتنة التي تدخل الدين هذا وتفسد إفسادا كبيرا، يعني ليس مجرد فتنة الرجل في دينه وماله وغير ذلك، وإنما الفتنة التي تمس الإسلام كلية. فقال عمر بن الخطاب وكان فيما نقول احنا صاحب علم، قال هذا الباب، قال بينك، قال الفتنة تموج موجة، موج البحر. قال ليس عليك منها بأس، يعني يطمئنه. كيف يطمئن في من؟ في عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، يقول هذه الفتنة ليس منك، لا تخشى عليها أنها تصلك يعني تصل إليها أنت. فقال يا أمير المؤمنين إنك إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال يكسر أم يفتح؟ قال يكسر. إذن قال لن يغلق بعد ذلك، وتبقى الفتن ماشية في الأمة الإسلامية إلى أن يعود الناس مرة أخرى إلى دينهم. وهذا ما بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. إذن قال لا يغلق أبدا. قلنا أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم. سؤال حذيفة، قال أكان عمر يعلم الباب؟ قال نعم، كما أن دون الغد الليلة إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة فأمرنا مسروقا فسأله فقال الباب عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبله، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمتي كلهم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، في رواية أخرى فعلت معها ما يفعل ما الشيء الكثير إني لم أفعل ما يفعل الرجل مع زوجته، يعني ليس قبلة فقط أكثر من ذلك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يجبه لأن كان قريب وقت الصلاة فما أجابه. فلما صلى ناداه قال متكلم، ثم تلا عليه فأنزل، فأنزل الله عز وجل قوله أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن في ذلك الذكرى للذاكرين، يعني معناها أن الشيء يتبع بالحسنة. كما بوب البقار باب البخاري باب الصلاة كفارة، معنتها الصلاة إذا صلى الإنسان الصلاة تكفر تلك الصغائر التي يقع فيها الإنسان في حد ذاتها. فقال الرجل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الفضيلة، فقال الرجل يا رسول الله ألي هذا؟ قال لجميع أمة كلهم. العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا تقريبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا إشارة منه، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هو أراد أن تكون خاصة به لأن نزلت بعدي، لا قال بل لكل أمة أن الصلاة تفعل بهم ما فعلت بك أنت كذلك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الصلاة لوقتها. ثم قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن، قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. قال الإمام البخاري رحمه الله باب فضل الصلاة لوقتها ووقتها في هذا النص، هذا المقصود به ماذا؟ في الوقت الذي حدده الشارع من أول وقت إلى آخر الوقت، وليس المقصود به لأول وقتها، لأن هذه الأحاديث فيها لأول وقتها الظاهر أنها ما صحت على مذهبه هو رحمه الله تبارك وتعالى، وإنما ذكر هذا. ثم قال رحمه الله: حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العيزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن لو زدت لاستزدته لزادني. يعني هذه الإجابة اللي واردة في هذا النص وجدناها أن كل ما سأل سائل قدم النبي شيء وأخر آخرة، يعني ليست الإجابة واحدة، يعني كل ما جاء يسأل إنسان أجابه. فمن خلال هذه النصوص يتبين أن إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بحسب حال الشخص، وكأنه ما رآه فيه مقصرا أكد عليه من أجل الاهتمام به، وليس نراه الجواب واحد. هذا الحديث بيننا قال الصلاة ماذا؟ على وقتها. ثم قلت أي؟ قال بر الوالدين. ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال لو زدته في ذلك لزادني صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. ثم قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدارقطني عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلوات الخمس كفارة. وهو قد ذكر من قبل ويشمل الحديث الباب الذي قبله: باب الصلاة كفارة. باب الصلاة كفارة. والرسول صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة، ثم قال: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فدليل على أن الصلاة الخمس صلوات تكفر، وليس فيه دلالة في النص الأول أنها صلاة واحدة مخصوصة، وإنما أي صلاة كان. يعني هذا من باب من الإمام البخاري من باب التأكيد، أو والله أعلم كأن البخاري رحمه الله تبارك وتعالى ذهب في الباب الأول أي باب الصلاة كفارة أنه يرى أن الصلاة تكفر ماذا؟ الصغائر التي تصدر من الإنسان، وقال باب الصلاة كفارة، وبين ذلك من خلال النص الواقع النصين الذي ذكرهما: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، قال تكفرها الصلاة والصوم والصدقة، فكأن الصلاة تكفر تلك الذنوب التي تصدر من الإنسان. ثم الحديث الثاني: إن الحسنات يذهبن السيئات إن في ذلك ذكر الذاكرين. قال إذن هذا الباب الأول كأن الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى والله أعلم فيما يبدو لي أن مقصود بها أن الصلاة باب الصلاة كفارة، والمقصود بها الصغائر هنا. وأما الباب الثاني باب الصلوات الخمس كفارة، فكأنه يرى أنها تكفر الذنوب جميعا سواء كانت كبائر أم صغائر، هذا ما يبدو لي والله أعلم من خلال تبويبه رحمه الله تعالى. نعم. هي تسأل فيها أنا ليش؟ سأل نفسك. سأل نفسك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم حظه مال من زينة واليد تزني والقراعة تزني كل زينة والفرج لعلي أجبتك. أنا خايف عليك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: باب الصلوات الخمس كفارة، فكأن الأول رأى أن الصلاة كفارة صغير، وكأن هذا فيها أن الصلوات خاصة تكفر أكثر من ذلك، والله أعلم. حيث قال رحمه الله تبارك وتعالى: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والداروردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلامة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا وجدوا يا خمس مرات، هذا بيتم خمس مرات، خمسا ما تقولوا ذلك يبقي من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، لا يبقي من درنه شيئا. ظاهر النص أن الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا داخل كل شيء. أنا أتكلم مش راني أتكلم، أنا قلت الإمام البخاري، أنا راني أتكلم به، ما سمعتني؟ قلت قال في البداية: باب الصلاة كفارة. ما أقول كنت تفسير، كنت أتكلم مع محمد. باب وين وصلنا؟ قلنا قال باب الصلاة، باب الصلاة كفارة، وذكر في هذا الباب صغائر، يعني أشياء صغيرة، خدمة الرجل في ماله وولده وجاره وغير ذلك. ثم جاء في هذا الباب وقال: باب الصلاة الخمس كفارة. فكأن في قوله صلى الله عليه وسلم: هل يبقى من درنه شيئا؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيئا، لا يبقى من وساخه شيء. إيش معنى هذا؟ يعني يخرج نطي ظاهر النص، يعني فأنا لازم أقول إقام الصلاة. هي أنا قلنا إقام الصلاة لازم تكون الصلاة مقامة على وجهها الشرعي في حد ذاته. إذن فقال قال الإمام البخاري: باب نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسا، ما تقول ذاك يبقي من ضرنه؟ هل يبقى شيء من الأوساخ في الجسم؟ قالوا: لا يبقى من ضرنه شيئا، أو لا يبقي من ضرنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا، والله أعلم. نعم، هذا بدون أغنيمة جبوع النصر. نعم، هذا في جهات معنى. إذا نظرنا بمجموع النصوص، هذا حتى كي نظروا بمجموع النصوص نجعلوا أن بهذا الترتيب الذي ذكرناه نحن الآن، حتى الأول الصلاة كفارة ولا لا، هذا ذكر الصغائر، وجاء النص صلاة خمس إلى صلاة خمس والجمعة تكفر بينها ما لم لا تصل الكبائر، يعني هذا. ثم جاء هذا النص هذا وقال: لا يبقى من درنه شيئا. وش راح تفهم انت؟ لماذا نحمل هذا على ذلك وتبقى الصلاة الفقط؟ من أين لا يبقى من درنه شيئا؟ كيف راح تحمل هذا على ذلك؟ ليش تلبس الكبائر؟ نحمل الحديث الآخر. أنا نسأل سؤالي، كيف تحمل الآن؟ والرسول قال لا، والصحابة قال هل يبقى من درنه؟ قال لا يبقى ولا يبقي من درنه شيء، ما يبقى من درنه شيء. يا أخي راح نرتب الآن ترتيب الصلاة، ما هي في الشرع بالنسبة للأعمال الأخرى؟ هي عمادة الدين، هي عمادة الدين أم لا؟ الآن أول ما تبدأ بدعوة الناس إلى الصلاة أو لغيرها، الصلاة أولا. إذا كان الحج، قال الرسول: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وش قول هنا؟ نقيدها إلى الكبائر؟ نقيدها؟ لا، مش صحيح، ضعيف. ها صحيح، صريحة. إذا كان هذا الحج بهذه الصورة، يعني شوف أنت يعني هذا ما يبدو من خلال تبويب الأول والثاني، هذا ما يبدو خاصة بعد قوله صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الصحابة كل يوم خمس مرات: لو أن أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات، ما تقولون ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا، ما يبقاش من الوسخ اللي فيه شيئا ولا وسخ ناقي. هنا وش يلزمنا؟ لزمنا التبويبات تاع البخاري السابقة نحطها دائما في الاعتبار. ايش هي التبويبات السابقة؟ إقام الصلاة. يعني لابد أن تأتي معنى إقام الصلاة ماذا؟ الإتيان بها على وجهها ماذا؟ الصحيح. لأن الرسول قال من حج ولم يرفض ولم يفسق رجع. فإذا رفق إذا رفث وفسق ما معنى هذا؟ ما رجع. إذا نحن الآن لما نذكر هذا نقول لابد أن تكون الصلاة مثل ما اشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء في القرآن منيبين إليه فأقيموا الصلاة. أن تقام الصلاة معنى إقامة الصلاة إتيان بها يعني بشرائطها الملزومة في وقتها مع الوضوء التام الصحيح بعد ذلك والإتيان بها بسننها وأركانها وواجباتها ومستحباتها كل هذه بها. إذن هذا قادر. نعم بقي الإشكال بالنسبة للمقيم على الكبائر والمصر عليها شيخ وهو يأتي بصلاة بالتفية المشروعة شيخ وهو مقيم على الكبائر والمصر عليها يأتي مشكلة والمقيم واللي فاعل وتخلق بينه وبين مولاه راح تقول لي أنت كما له أخوك قال وغفرت له وأنت دخلت كنا قال له دعني وربي قال الآخر كل ما مر به ينصحه على قائم على معصية هو يعرفه صديق له نصح نصح في نهاية المطاف قال كل ما نصحه قالوا دعني وربي خليني مع ربي واش قال له لن يغفر الله لك مصر الإصرار دليل على الاستحلال شيخ لا صح هو عنده مذهب هو يعني لا لا شيخ أنا فهمته كيف يقولوا هكذا شيخ هذا خطأ ماذا تفعل الأول؟ لا دي هذه أمور عليك كنا الآن جميعا الأمور ندخل دائما في جانب الإيمان تنشي إحنا نعطي نصوص نبوية ونوجهها التوجيه قلنا بينا من خلال التبويبات السابقة والآيات والأحاديث إقام الصلاة على إقام الصلاة إقام الصلاة أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة يعني الآن دليل على أن كل أمر من هذا الأمور الذي يفعل ويتقل هنا لابد أن تكون فيه ماذا؟ إقامة الصلاة المترتبة عليها هل يبقى من برنه شيء وكنت قلت لي يقيم بالنسبة لي أنا أقول هذه بين مولا يعني كما نقول في حد ذاتها أن الصلاة ماذا تفعل؟ يعني لو أقام صلاة على وجهها الشرعي وعقاتا بها وجهها تنهاه عن الفحشاء ومركب إذا مش اليوم غد ومش غد بعد غد تنهاه لكن كاين أشياء أخرى هذا مثل ذاك الصحابي الذي يبيها يجد كم مرة قال لعنة الله كم يدب يجري قال دعه إنه يحب الله ماذا خلي الأمور لأخر لعنه لأنه ماذا يأتي به فيجدد يأتي به فيجدد يأتي كل مرة والله مصر ولا مش مصر مصر يعني لو أعلم أنه في ثلاث مرات فلما لعنه قال له دعه قال له إنه يحب الله والرسول إحنا ما علينا إلا البلاغ وكلما أردنا أن نتدخل في هذا الشيء من الإيمانيات ونريد أن نضيق على الناس نفسد علاقة الناس بمن؟ بربهم ونصبح بعد ذلك أربابا ماذا؟ من دون الله وهذا أكبر خطر على الشرع وأكبر على خطر في إبعاد الناس على طاعة الله وإيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ في الوفد الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يظلم سيد الوفد هو عبد قيس هني ولا لا مرينا بهم الأسبوع الماضي قال على أن لا يجاهدوا ولا يزكوا قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم ثقيف ثقيف اشترطوا على النبي لا صدقة ولا جهاد قالوا دعهم النبي قال فإذا أسلموا فإنهم سيتصدق وسيجاهدوا ويتصدق معناتها الإيمان راح يشفع المال ولهذا في باب الإيمان توصلت إلى هذه النتيجة الحتمية بعد نظر النصوص نص دعني وربي وهو قائم على ذنبه ولا لا قائم على ذنبه صاحب ينصح ينصح ينصح في نهاية المطاف غضب وخرج على ماذا؟ على ما يجب أن يكون عليه شرعا. فقالوا لن يغفر الله لك، يعني أنت ماذا؟ مصر. قال المولى عز وجل من هذا المتألي عليه؟ معناتها قضية العباد بيني وبينهم، الرسول صلى الله عليه وسلم وأدرك الرسول. ينشط لنا لكم شيء بس. بارك الله فيك. رسوله قال كلمة عظيمة، لكن المولى عز وجل لم يرضى بتلك الكلمة. إيش هي الكلمة؟ في غزوة أحد كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ كلمة عظيمة إلى مس في النبي والمسؤول. قال كلمة عظيمة جدا، ماس شجوا نبيهم، كسروا بيعة نبيهم، وقال كيف يفلح قوم، يعني كلمة عظيمة لبيان ما كانت ماله، ما كانت الرسول متفهمش فهم تاع الجهال يعني. قال كلمة عظيمة. يقول المولى عز وجل بعد ذلك ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنه ظالم. لا نراهم ظالمين. قائد القوات المسلحة ذاك اللي مشكون هو؟ لا، أبو سفيان. ذاك على فرقة من الفرق عن طريق الجهاد، اللي كان يقود في الجيش كله وحامل للكل أبو سفيان. في متى في فتح يسموه حنين، كان هو مع الرسول، جمع كل هرب مبقى هو بجنب الرسول. كيف يفلح حقه؟ فاهم خانة؟ إذا كان النبي قال هذا كيف يفلح قوم، وربي يقول ليس لك من الأمر شيئا، أنت تجي واحد مثلك يحب يدخل النار وأنا أعجبه؟ لا، غير هذا الجنون تاع الصح. ما كانش فقط هذا، هذا راك خريت من فقط واحد بعيد. هذا جمع بين النصوص فقط. ما جمعت أنت؟ أنت حبيت تدخل الناس للنار. شف رواية مسلم قال مجدوني بس الكبائر. نعم؟ في رواية المسلم قال مجدوني بالتبالي هذا في هذه نفسها؟ لا لا، مش نفسي حالة. نحن كنا تكلمنا فهم هل يعترض هو ما اعترض؟ قال لي أنا قلنا البخاري بوب الباب الأول باب صغير ومن بعد كفارة، باب الصلاة كفارة، ثم زال باب قال باب الصلاة خمس كفارة، مع أنها في الأول فيها الصلاة خمس كفارة، لكن كرر. أنا قلت بهذا النص وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، انتبه معي، أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقولون ذاك يبقي من درنه يوميا يغتسل ويغتسل، هل يبقى من وسخه؟ قال الصحابة لا يبقي من درنه شيئا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. مثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل يعني. أنا قايش قلت لك أنا النص بين يدينا، مش مدخلوك إحنا نمشي النصوص بترتيبها صحيح. وش يبقى الآن؟ تبقى هذه القضايا الإيمانية، ما تجيناش إشكالية كيف هذا يشرب الخمر ويكرر المعصية ويفعل كذا، كيف ما دخل كيف المعاصي والذنوب؟ دخل فيها الكبائر. قال له هل يبقى من ضرره شيء؟ تدخل في الضرر. لا واحد صغار اللي رغورين تشتطم معناتها راع كل شيء ولا نظيف قي، لا يبقى من درنه اي من وسخه شيء، والذنوب كبير وصغار درن ام لا، كلها درن ولم يفرق. شوف كم شيخ ناصر في السلسله صحيح يدخل في هذا الباب حديث البغي من بني اسرائيل كان مقيم على البغاء. ايش قلت مش هذا مين اللي قتل 99 نفس ورايح تايب ما دار حتى عمل، ملائكة العذاب قال لم يعمل خيرا قط. شيخ هذا يقال فيه تاب، أما هذه فلم تتوب. ما زال في الطريق. قلت له كيفاش ملائكة الرحمة تخاصموا في ملائكة العذاب ويرسل الله من ملك من فوق ليحكم بينهم؟ يعني ملائكة الرحمة تلاقوا ويتشاجروا فيه، هذا يقول يروح للنار وهذا يقول وين يروح للجنة، ملائكة العذاب يقول لهم لم يعمل خيرا قط، والرجل غير يقتل قتل قتل قتل مشى خطوات هذاك وش مشى. ملائكة الرحمة قالوا جاء تائبا وقت لقاو، لو لم يكن لو كانت التوبة لوحدها كافية كان ماشي يحصل عند الله كافية. ها عند الله كثير. احنا نكلمه ملكة رحمة ملكة العذاب حتى لا ندخل في هذه الأمور. يعني إذا الملائكة خصموا حتى تدخل رب فوق سبع سماوات، إذا أحسن به ماذا؟ هذا هو شيء. إيه سكت سكت. يعني أنا ذكرت الحديث هذا تاع بغيم بني إسرائيل لتأكيد الكلام الذي ذكرته مع الشيخ. يعني شوف إن الإنسان شوف, لا شوف يعني شوف استدلالي غير ضعيف يعني. لا ما أدري. يوم ما يسمعنا هذا يسمعنا هذا. تطاول أنت. الحديث يعني يدخل مع ما يدخلش هذا هذاك مر امر اخر كي تريد تذوب مع الحلقات بعد نقد من الاخوه هذا واش تتوها ها شيخ قاتل تاع النفس شيخ نقول ان التوبه في شريعتهم غير كافيه يهمني اللي يهمني أني أنا الآن اختصمت في ملكة الرحمة ملكة العذاب. نعم لأن التوبة والله عز وجل بعث لهم ملك بينهم. شيخ لأن التوبة في شريعتهم غير كافية. ما نقدر ندخل نقولها. فدخل جاء أرسل الملك ليخدم بينهم ومع ذلك بعد يقول لي هذه تقاربي وهذه تبعدي وين كان أبعد قالوا خلاص طيب أو ما زال في جثة الأرض الفاسدة. قال هذه تقاربي وهذه تبعدي. هنا بالنسبة لي إحنا نقول هون هذه القضايا ما علينا إلا أن نبين ونوضح. يعني الذنوب وش فيها من عذاب وعقاب عند الله عز وجل والطاعة وش فيها من خير نحبسه عند هذا الحد ونترك الناس يتعاملون مع من وش تقول الأخ من السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه إيش هو دعا الله خاليا دعا الله خاليا فاضت ذكر الله مش دعا ذكر الله خاليا واحد كان ربي خاليا فاضت عينه راح تغلقت هذا الباب لما تقول انت واحد مذنب عاصي يفعل يفعل لكن يبقى بينه وبين مولاه يبكي تقول له انت لا معاصيك وذنوبك تقول له ما تبكي اول عليك تقول انت ما يجمش تبكي ها مثلك هلا يبكي غير مقيد بشرط شوف هذاك اللي كان حريص على بنت عمتي او بنت عمي كان حريص مش حريص حريص فلما تغشاها ووصل الى فعل الفعله قالوا اتق الله ولا نقول الان واش نشوفوا الان لو نجيبوا الحديث نقراه واش نقول هذا هذا هذا هذا اسرار ينتظر فيها حتى احتاجت قاعد يراود يراود يراود اليوم اللي احتاجت قالها دق صح ولا لا؟ كانت لها كان يحبها ويريد الاعتداء عليها، ما كانش مش بالزواج الشرعي، يحب يعتدي، حريص على ذلك. فلما وصل وجعل جلس بين شعابها، ماهوش مش واحد يقدر يحبس ثمه. يا والله غير احنا كنا يعني نقول مثل هذا الانسان هذا ونقف الموقف هذا، والله نقول هذا الانسان هذا يعني يدل معاه هذاك الحرص الشديد على فعل المعصيه، دوك لو نحكم على حرصه على فعل المعصيه. ونقول هكذا احنا راح نحكم عليه مستحيل لابد ان يقع بها صح ولا لا نقول هكذا احنا لما راينا منه هذا الحد هي قتل اتق الله ولا تفضلن الخاتم الا بحقه انتفض وخرج يدوك انت كي تشوف هذاك الحرص منه على فعل المعصيه معها وهذا الموقف منه الان في هذا انت كنت تحكم بحكمك انت من اول تقول هذا مستحيل يقف هذا الموقف هذا صح ولا لا انت تقول هذا القول تاعك لكن هذه الامور ولهذا نقول دائما ابدا في قضايا الايمان نبين نوضح الذنوب المعاصي الطاعات وين تجلب ونترك المجال بين الانسان وبين ماذا ما جعلناش مولى عز وجل خزانين على باب النار ولا باب الجنه وندخلون ونخرجون وهذا وهذا من هذا الامر بارك الله فيك معليش ما فقط لكيدان وغير نص اخر شيخ الذي فيه مسلوبيه الكبائر أن هكذا بهذا ألغينا مفهوم النصب ما لم نلغيه احنا لا نلغي لا يبقى من ضررهم شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم وبينت لك أن الحج يفعل والصلاة هي أعظم منه مرتبة إذا هذا نقول احنا هذا تدريج في غفران الذنوب من الله عز وجل وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم نمشي وهذه الصورة هذه كان كلام شيخ ناصر ذكر هذا في قلت الحديث في صحيح احنا لا يبقى من ضرره شيء عند حديث لا لا هذا لا يبقى من ذرني شيء في احد كتبه مر بي انا مذكوره ماشي خلينا نجي قدام يعني فاهم الان يعني هذه القضايا الان يجب علينا احنا نبعد شوية من هذا الأمور، هذا ونقول أسر أو لم يسر، فعل أو لم يفعل، هذه قضية بين الإنسان وبين ربه. الآن شوف الحكم الظاهري والحكم الرباني. لما رجم المرأة الزانية قال واحد من الصحابة ذو القدر لعنة الله عليها، قال تاب التوبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة مات. نجيو قصة ماعز الآن، زنا وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم تائبا، فلما اشتدت الحجارة عليهم قالوا ردوني إلى رسول الله، إن قومي ماذا غرروا بي، وقالوا لي ستجد عند رسول الله رحمة، يعني ما تخافش ما لا ترجم غير هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه، فقالهم ردوني، فلما قتلوه ذهبوا فأخبروا قال لماذا هل رددتموه؟ شوف اللي تعمل النبي، هل رددتموه؟ وقال في ذاك المجلس صلوا على صاحبكم. هو عندما جاء تايب من خلال الفعل، أنا راني نمشي مع النص، من خلال الفعل غرروا بي ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هذا الفعل هذا لو نحكم أنا ويحكم أي واحد يقول التوبة غير نصوح، لو نحكم أنا بحكم. ولهذا الرسول قال صلوا على صاحبكم. مرأة صلى عليها ولا ما صلاش؟ صلى عليها، لأنها ما قالت، لأن المرأة قالت له أتريد أن تردني كما رددت ما عز من قبل، لا تردني. إيش حصل بعدها؟ بعد 3 أيام جاء الرسول وقال لصحابته ماذا؟ استغفروا لماعز، لم يصلي عليه. بعد جاء الخبر من السماء قال استغفروا لماعز، لا أدري ماذا قال بعدها كلمة ما استحضرها، شوف عندك ثم قال استغفروا لماعز. حتى تنظر أنت الآن في التعامل، الآن فالتعامل النبوي أنت ما عندك شيء تقول أنه مصر وفاعل ومقيم صلاة وغير ذلك وتقول فكذا. هذه أمور حنبين هذه الأحكام الشرعية ونترك ونقول إحنا لا بد من إقام الصلاة. لماذا؟ حتى لا يبقى من ضرره شيء. يعني لو كان واحد إحنا بنقول هكذا يغتسل في اليوم 5 مرات، لما نقول يغتسل في اليوم 5 مرات ونحكم الغسل الظاهر يدخل في الماء يخرج، يروح الدرن؟ ما يروح الدرن. لو نحب نفلس هو يعني الآن هذا لازم لو نحب نفلس هو يعني فلس متى غير مجدية يدخل في الواد ويخرج. إذا كان عنده سواد يبقى سواد، لا بد ماذا؟ أن يعمل شيء يزيل به هذاك الوزخ الذي فيه الكيس شوية كما قلنا عنه. فكذلك هو إقام الصلاة، مو الصلاة فقط، وإنما كما ذكرت في الآيات وفي الحديث إقام الصلاة حديثها والصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم مع الآية تفضل. قال لما قال أتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال طهرني، قال الأولى والثانية حتى الرابعة، قال فلما كانت الرابعة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أطهرك؟ فقال من الزنا. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون. فقال أشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أزنيت؟ فقال نعم، فأمر به فرجم. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك، شفت بس قائل يقول لقد هلك لقد أحاطت به خطيئته، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك 2 أو 3 أيام ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس، فسلم ثم جلس فقال استغفروا لماعز بن مالك. قال فقالوا غفر الله لماعز بن مالك. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم. مع أنه ماذا؟ ما صلى عليه في الجدال. علاش أقول لك أحيانا لما نذهب إحنا نتكلف، وهذه نستغفر الله ونتوب إليه، من حين حين يدخل الشيطان في تعاملنا في بين بعضنا البعض وغير ذلك، نقول له نتكلف هذه التكلفات، ندخل الشيطان فيفسد العلاقة الأخوية بيننا. الآن ظاهر العبارة أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية، والظاهر بعد بحث مرينا بها في الصلاة على الجنازة وغيرها، قال ولم يصلى عليه، صلى عليه لما قال رجعوني واجدوا عنا رحمة. لكن بعد ثلاثة أيام والناس الصحابة تقسموا في ماذا؟ فرقتين، ما تفرش بين الصحابة وصل ملكة الرحمة وملكة العذاب. فهذا يقولوا تبدو نصوحهم جماعة، تقول لك لا، لأن ماذا قال؟ ودوني غرروا بي. يعني ظاهر العبارة منه كشدة به الأمر، شدة الحجارة والرجم، قال ردوني يا رسول الله، قوم غرروا بتجدوا رحمة. لكن بعد ثلاثة أيام جاء الخبر مني وين؟ دروس. ها؟ مرة فضل أربع سورة فضل ولا هذا هنا بشي اسمه شوية انسى، هات الميكرو معليش معليش، عبالي طالب مجتهد وتبحث ما شاء الله، لكن بشي نسمعوا الجميع يعني. قال السائل: نرجو توضيح الحديث المنسوخ الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر بحديث النهر والدرن. قال هو منسوخ. سائل. إيه قلت قال هو منسوخ، يعني السائل يسأل. نعم. فتوضيحه بارك الله فيك. الجواب: قال الشيخ الألباني رحمه الله بارك الله فيك: إن الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء. في ذيك الرحمة جد هذا مش بيشاء على هذا. في ذيك الرحمة. ها؟ ماذا؟ إن الله عز وجل يتفضل على عباده بما يشاء. تي محمد يحب تقطع الرحمة يا ربي. يا ليش تحيرنا ذي؟ عندي طالب صار. سنة رابعة الأخيرة عندي الكتاب السنة، عامل فكر تكفيري، إنسان طيب، إنسان كنقول طيب نبيل هكذا، طيب طيب نقول فوق اللازم، لكن بعد ضروا فيه جماعة الدولة. قال لك الذين يخرجون من الحجاب، جايبها عن واحد من السعوديين كتاب، اللي يخرجهم ربي عز وجل هذوكم الجهنميون، الجهنميون، تفحموا هذوك، شو يقول؟ يقول لك هذوكم كفر مشركين، خرجهم ربي منا. المؤمنين اللي عصاة ما لم يعملوا خيرا قط ما يخرجوش، وهذوكم يخرجوا. وش بهم شيخ؟ هذا هو التعنت اللي يبعد ما يكون قاعد إلى حتى يبقى على نفس ماذا؟ قالوا فيلو لو طار ولا لا؟ يا الله غير تفضل امشي. والحديث الأول يصرح بأن الصلاة تكفر الذنوب التي كانت قبلها، وكان ذلك التكفير مشروطا بأن يجتنب المصلي للكبائر، حيث قال: ما اجتنبت الكبائر، أي ما دام المصلي يجتنب الكبائر فالصلاة تكفر الذنوب التي بينها وبين الصلاة الأخرى. لو كان هذا الحديث وحده لم يجز لنا أن نزيد عليه، لكن إذا زاد الله عز وجل على عباده في الفضل فنقول حمدا لله، حيث أنعم على عباده بأجر أكبر من ذي قبل. وهذا له أمثلة كثيرة في السنة. هذا أصحاب الرحمة ولا أصحاب العذاب؟ ما أصحاب الرحمة. خلاك وعدك قال أنا ما أصحاب الرحمة، مش أصحاب العذاب. يعني ما دام فيه دائما أبدا، إحنا دائما في حياتنا العلمية وين كان رحمة ربي، يعني نقول رحمة ربي الرسول. وكان المؤمن ماله، يعني بعثت لي طالبة من هنا، شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال ردوني وغير ذلك، قال: هل رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه؟ الرسول عندما جاء وقال له زنيت، قالوا لعلك ايش معنى هذا؟ روح خلي الذنب في ستيرة بينك وبين ربي، لأن الله يوم القيامة يمكن يغفر لك. خمس صلوات كتبهن الله عليك، ومن أدى بهن كانوا عندما يدخلوا الجنة، ومن لا إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. راح نقولوا كاع يعرفوهم احنا ما صلاش، خلاص ربي دخلوا تحت المشيئة، احنا راح ندخلوا ماذا؟ شيخ لا يشترط الحد للمغفرة. لما قال النبي لو رددتموه لعله يتوب فيه، ولهذا كيجي صاحب الذنب الرسول يريد أن هذاك صاحب الذنب يبقى مع ماله، خليه مع ذنبه وذاك التوب منه بينه وبين مولاه لعل الله يسيب العفو الله عز وجل خير من في الدنيا. لأن ما عش جاء تائبا جاء، لكن لما سدت الحجارة مال ما تحمل. نعم شيخ، لكن لو ردوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن ينقض اعترافه الأول، وإلا في الحديث الآخر أيوم حدهم بلغاني فقد وجب، هذا هو الشرط، شرط أن ينقض اعترافه الأول، وإلا لو صدق الاعتراف الأول لما جاء قال له طاهر هو قال له راني زنيت، قال له روح يا هو اعترف ولا ما اعترفش الأول، يا هو اعترف جاي وقال له راني فعلت الفعل. لكن كان يتحقق معه النبي صلى الله عليه وسلم يتحقق من أجل ماذا؟ حتى لا يشوب شيء الاعتراف شيء. واضح شيخ، حتى لا معليش هو في البداية رده كما قالت الخزعمية، قال أتريد، قال له ماذا أتريد أن تردني كما ردت ما عيش. شيخ الواقع في مثل هذا قد يغتم خليني وأنا نتكلم الآن وأسأل الله التوفيق والسداد والرشاد. يقول العبد الضعيف العيد بن سعد الشريف الحدود قسمان، صح ولا لا؟ صح ولا مش صح؟ بين العبد وربه وبين الخصومة بين العباد، بين العبد، بين العبد وبين ربه، هذا كين عفو تاع الله وحق للبشر. هذاك ما من حد بلغني فقد وجب، سجل لك الفائدة، يعني من خلال النصوص نفهم هذا. شوف الآن العسيف اعترف أم ما يعترف؟ يلا خوتنا شبيكم اعترف ولا ما اعترف العسيف؟ ماذا فعل النبي؟ قال عليه وعليه، صح ولا لا؟ الجد والنفي. العزيف اعترف ام لم يعترف؟ اعترف بهذا الاعتراف. وراجل انت على المراه جاي ماله وقعت وقع مع زوجته، يرسل النبي انيس، قال وش النبي عشان فاين اعترفت ترجمها، واذا انت تعترف ولو جاء الزنا بها يقام عليه هو حد، لا هو في حدات وهي لا لا، فإن اعترف ترجمها. فالظاهر من خلال هذا النص هذا اللي بين يدينا ما كاش دليل عليه، ها ما كاش دليل عليه علي شيء، قلت لك انا نبين لك. فالان من خلال هذا فكأن الحدود اللي فيها حق لله عز وجل ولم يطالب صاحب الحق بحقه، الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لعلك لعلك صفوان سرقت منه ان بجتنيه ولا ما سرقتش او ما عرف ما سرق منه، فجاء بالسارق للنبي صلى الله عليه وسلم فقال امر بقطع يده، قال يا رسول الله عفوت عنه، قال هل كان هذا من قبل ان تاتيني؟ ما من حد وصلني فقد وجب، ما دام صاحب الحد جاء به. اما الان ما عز اعترف وقال له زنيت، والرسول يقول له لعلك يرده، الأصل فيه غير يعترف، تأكد من كذا ويقول له لعلك لعلك شرب خمر كذا حتى يجد مسوغات له هذا السؤال التحديدات. ولهذا لما جاءت المرأة فعلت الفعل هذا، إذا يجب أن ننظر بهذا المنظر هذا، لأن شوف ايش يقول هو النبي صلى الله عليه وسلم قال في النص ذكر طالب يجب أن، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل رددتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، معنتها يتوب فيتوب الله عليه. وهذاك ماذا؟ هذاك رجم تطهير، هذاك رجم تطهير، ومع ذلك لرددتموه، مع تردوه لي لعله يتوب. ما معنى يتوب؟ يتوب الذنب، قل يتوب من الذنب فيتوب الله عليه، هذا ما في وسعي أن أقول. كم من قناق؟ وهذا له أمثلة كثيرة في السنة، لأن الله عز وجل يزيد عباده فضلا وأجرا وتخفيفا ونحو ذلك. هناك حديثان فيما يتعلق بصلاة الجماعة، أحدهما يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، وحديث آخر يقول بسبع وعشرين درجة، فلا تخالف بين هذا وذاك، لأن الأجر الأقل يدخل في الأجر الأكثر. والذي ينبغي أن نعتقده أن فضيلة صلاة الجماعة هي بسبع وعشرين درجة وليس فقط بخمس وعشرين، لأن الزيادة قد ثبتت في الحديث الصحيح. مثلا هناك الآية الكريمة

إلا هذه الصلاة تجتمعون عليها، يعني تصلونها ماذا؟ جماعة. أما إقامتها فلم تقيموها كما كنا نقيمها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز قال سمعت الزهري يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ قال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. قال بكر بن خلف: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا عثمان بن أبي عواد نحوه. يعني وهذا النص كذلك نفس الشيء، ليس فيها تضيع الصلاة بماذا؟ عن وقتها، وإنما تقصير في الصلاة والله أعلم. يعني باب تضيع الصلاة عن وقتها ما ذكر شيئا لا من الآثار ولا من الحديث الصحيح الذي هو ليس على شرطه، ولو يذكره معلقا ليستفاد من الحكم. وبين الصلاة أن الحديث الواردة في ذلك وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور أنه سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، أي يخرجونها عن وقتها ويصلون قبلها. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها في الوقت، ثم إذا أدرك الجماعة تصلي يصلي معهم نافلة، يجعلها نافلة. هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحب الله ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. حياكم الله.